من المعاني العظيمة ولما اشتملت عليه من والاشتمالها على أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، اشتملت على الآيتين الأخيرتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، جاء في فوضهما أن من قرأهما في ليلة كفتاه وهي سورة مدنية وموضوعاتها تدل على ذلك. ومن عظم شأنها عند الصحابة يعرفون الرسول ويصفونه بأنه الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت. صلى الله عليه وسلم. وافتتحت بثلاثة حروف من الحروف المقطعة: ألف لام ميم، هذه مقطعة ليست مركبة مع حروف أخرى، بل هي وهي أسماء حروف. ألف هذا اسمه، اسم حرف، حرف الأول، ولام اسم، والحرف في اللغة هو الطرف ويطلق على الكلمة، الكلمة حرف، ليس المراد بالحرف الحرف الهجائي الذي تتألف منه الكلمات، هذه أسماء حروف. وقد اختلف العلماء المفسرون من السلف والخلف في المراد بهذه الحروف التي افتتحت بها سور كثيرة: ألف لام ميم، منها من افتتح بثلاثة، منها من افتتح بأربعة، منها من افتتح بخمسة، منها من افتتح بحرف واحد: صاد نون قاف. ومن الأقوال المأثورة عن السلف إنها مأخوذة من أسماء الله، فالألف من الله واللام من اللطيف، والميم مثلا احتمل يكون من المنان، يعني من جاء بعضهم إنها أقسام، إنها قسم من الله تضمن للقسم. ومن أهل العلم من يقول إنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولهذا بعض المفسرين إذا قرأت يقول الله أعلم بمراده، يعني ما لا يذكر لها معنى، الله أعلم بمراده. ألف لام ميم، وجاء ذكر هذه الحروف في حديث من قرأ حرفا من القرآن فله، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف كما قلت إنه اسم الحرف، و مركب يعني مركب من ثلاثة حروف هجائية ألف كل حرف ألف ثلاثة حروف هجائية لام ثلاثة ميم ثلاثة حروف هجائية لكن قوله عليه الصلاة والسلام ألف حرف يعني إنه كلمة ألف هذه كلمة ألف لام ميم ثلاث كلمة ثم قال سبحانه ذلك الكتاب هذا إشارة إلى القرآن المحفوظ المسموع المقروء المكتوب إشارة إليه إلى ما هو معروف عندهم عند المؤمنين وعند الكافرين الذين تلا عليهم رسول القرآن وجاء حجة عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا يركب فيه إلا من فسدت فطرته وفسد عقله ونظره ذلك الكتاب لا ريب فيه فهو في ذاته لا يتطرق إليه الريب ولكن من فسد عقله يرتاب في طلوع الشمس من فسد بصره يرتاب في طلوع الشمس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فوصفه بصفتين ويقولون إن الكتاب يتضمن أنه الكتاب العظيم الكامل ذلك هذا القرآن هو الكتاب وأنه لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين في بيان وهو سبب لتوفيق المتقين المؤمنين به وجاء في نفس هذه السورة أن القرآن هدى للناس فهو هدى للناس كلهم عموما وهدى للمتقين وهدى للمؤمنين فهو هدى لجميع الناس فيه بيان ولكن إنما ينتفع به من آمن به فخص المتقون لأنهم المنتفعون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فوصف الله هذا الصنف بالتقوى والإيمان بالغيب والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر فهذه أصول الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر وبالكتب وهذا يتضمن الإيمان بسائر أصول الإيمان فأخبر عن حالهم في إيمانهم وفي عملهم يؤمنون بالغيب يدخل فيه الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالمبدأ والمعاد ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والتقوى تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات وخاصة من بين ذلك إقام الصلاة وإيتاء هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فوصفهم بالإيمان والتقوى وبهما تتحقق ولاية الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم ذكر الصنف الثاني الثالث من الناس فجعل الناس ثلاثة أصناف مؤمنين ظاهرا وكافرين ظاهرا ومنافقين مؤمنين بألسنتهم مؤمنين ظاهرا وكافرين باطنا فهذه أصناف الناس في الدنيا هم ثلاثة مؤمن ظاهرا وباطنا هذا يشمل كل من آمن بالله شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه قوله إن الذين كفروا سواء عليهم يراد به الكافرون ظاهرا وباطنا بألسنتهم وبقلوبهم فالسند الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ذكر السند الأول في أربع آيات السند الثاني في آيتين وذكر المنافقين في 13 آية قال أهل العلم وذلك لعظم شرهم وخطرهم وكثرة فسادهم فالمنافقون كفار وهم أكثر من الكافرين المظهرين للكفر هم العدو تمام. ثم هذه الأصناف فصل الله صفاتهم في آيات القرآن فما يأتي في القرآن من صفة الكافرين والمنافقين والمؤمنين إنما هو تفصيل لهذه الآيات في صدر هذه السورة اقرأ في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر واقرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض واقرأ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تجد حديث عن أصنافنا هذه الأصناف الثلاثة ثم يذكر الله في آيات كثيرة يجعلهم صنفين مؤمنين وكافرين فالمنافقون يندرجون إذا ذكر الله إذا أخبر الله عن الناس بأنهم فريقان فالمنافقون يدخلون في حزب الشيطان الكافرين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعلهم طائفتين فالكفار والمنافقون يندرجون في